قال رحمه الله: سورة الإسراء، وتسمى أيضاً بسورة سبحانه، كما أنها تسمى بسورة الإسراء فكذلك تسمى بسورة سبحانه، وتسمى أيضاً بسورة بني إسرائيل، وهي سورة عظيمة من السور التي أنزلها الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يعتني بقراءتها كل ليلة، كما في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة بني إسرائيل، وهذه سنة قراءة بني إسرائيل في كل ليلة. وهكذا هي من تلاد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه ذكر أن سورة بني إسرائيل، وهكذا أيضا مريم والكهف، إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي، أي من أول ما حفظته، الكهف وبني إسرائيل ومريم من أول ما حفظ ابن مسعود، وهي من تلاده رضي الله تعالى عنه. وهي سورة مكية كما ذكر المفسر هنا، وتشتمل على 111 آية كلها مكية، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومثله ابن الزبير، إلا أنه استثنى 3 آيات: وإن كادوا ليستفزونك ربي أدخلني مدخل صدق، وهكذا أيضا إن ربك أحاط بالناس، هذه 3 آيات استثناها ابن الزبير، وأنها مدنية وليست مكية. والمصنف هنا اقتصر على أنها مكية، وهي 111 آية ولم يستثني شيئا، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وزاد بعضهم غير 3، ومن ذلك إن الذين أوتوا العلم من قبله، زادها مقاتل على 3 تكون 4. وقد شرف الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه السورة، وذكر من أخباره العظيمة أنه أسرى به ليلا من مكان إلى مكان آخر تشريفا له، وذكره بأجل أوصافه في هذا المقام بعبده. قال رحمه الله: قوله قال سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان مصدر غير قياسي، لأن فعله سبح، وفعل سبح التسبيح، يقال سبح تسبيحا، لكن هذا المصدر غير قياسي، فإن فعل مصدره التفعيل، كلم تكليما، سلم تسليما، سبح تسبيحا، هذا هو المصدر القياسي، لكن جيء بسبحان من سبح على غير القياس، فهو إذن مصدر غير قياسي، سبحان الذي أسرى بعبده. وقيل هو اسم مصدر وليس بمصدر، لأن المصدر التسبيح، أما سبحان فهو ليس مصدر سبح، فإذن هو اسم مصدر. وقيل مصدر المخفف سبح، سبح سبحانا، وهذا فيه نظر، فإنه من السباحة، والمقصود هنا التنزيه لله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، فله الوصف الأكمل، فله الكمال المطلق جل وعلا، الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، تنزيها لله سبحانه الذي أسرى بعبده، أي ينزه الله سبحانه وتعالى تنزيها من النقائص وجميع النقائص، وصفاته صفات كمال مطلق جل وعلا. ثم قال: سبحان الذي أسرى بعبده، يقال أسرى ويقال سرى، فإن أسرى مصدره الإسراء، أو قص يقال سرى ويقال أسرى، يقال سرى في الفعل ويقال أيضا أسرى، ولا يكون إلا ليلا السري، لا يكون إلا في الليل. ولا شك أن هذه الحادثة كانت ليلا، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من الموضع المذكور إلى الغاية المذكورة، فابتداء الإسراء كما أتى هنا ربنا بمن من المسجد الحرام، ومن في لغة العرب للابتداء، وانتهاء الإسراء كان إلى المسجد الأقصى. فأسرى فعل ماض، ويقال أيضا سرى، ومصدر أسرى الإسراء، ومصدر سرى السرى، مصدر سرى السرى، وكلاهما بمعنى واحد، أي أن الله سبحانه أسرى بعبده محمد عليه الصلاة والسلام في طائفة من الليل، وهنا أتى بمن من المسجد الحرام ليلا، أو قوله أتى بليلا إشارة إلى أنه في طائفة من الليل وليس في جميع الليل. وهذه النقطة في ذكر الليل، مع أن الليل قد فهم من أسرى، والسرى لا يكون إلا ليلا، والإسراء لا يكون إلا ليلا، ولكن أتى بالليل من أجل هذه النقطة على ما ذكر بعض أهل التفسير، إشارة إلى أن الإسراء لم يستغرق جميع الليل، وإنما استغرق بعض الليل. فمنهم من قال 4 ساعات من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنهم من قال 3 ساعات، والله أعلم كم هذه الفترة الليلية التي أسري فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كم استقصت وكم كانت الفترة الزمنية. فبعضهم يقول 4 ساعات، وبعضهم يقول 3 ساعات، والله أعلم. فإذا النكتة من ذكر الليل عند بعض أهل النكت من أهل البلاغة، مع أن الليل مفهوم من أسرى، وأسرى لا يكون إلا ليلا، لأجل البيان أن الإسراء لم يستغرق الليل كله، وإنما بعض الليل، فأتى بهذا ليلا تنكيرا له، وأنه في بعض الليل أسرى بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء أن المقصود بقوله بعبده هو محمد بالإجماع، وليس غير محمد، سبحان الذي أسرى بعبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره باسمه، ولم يذكره بالنبوة، ولم يذكره بالرسالة، وإنما ذكره بالعبودية تشريفا له صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يقولون لو كان غير هذا الاسم أشرف لسماه به سبحانه وتعالى في هذا المقام العظيم وهذه الحالة العلية، لكنه سماه بالعبودية تشريفا له، وهو أشرف الأوصاف، ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالوصف العبودية من أشرف الأوصاف، فلذلك ذكره الله هنا في هذا المقام العظيم وهذه الحالة العلية الجليلة بوصف العبودية، لأنه أعظم الأوصاف، ولم يذكره بالنبوة، ولم يذكره بالرسالة، ولم يذكره باسمه، وإنما ذكره بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه وصف عظيم. ويتفاخر الناس حتى على مستوى ربما أنهم يميلون إلى بعض المعشوقات والنساء، ويحب أن يذكر به هذا الوصف، أنه كالعبد لها والخاضع لها، أصم. إذا نوديت باسمي وإنني، إذا قيل لي يا عبدها لسميع، إذا قيل لي يا عبدها لسميع، أصم. إذا نوديت باسمي وإنني، إذا قيل لي يا عبدها لسميع، هم يفتخرون حتى هم فيما بينهم. فإن العبودية بمعنى الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فمن كان خاضعا لله ذليلا لله فهذا وصف عظيم، وهذه خلة عظيمة. فعلى هذا ذكر رسول الله بالعبودية ولم يذكر بالنبوة والرسالة تشريفا له. فإن أهل العلم يقولون لو كان هناك اسم غير هذا الاسم أشرف لذكره به وصفه به سبحانه وتعالى في هذا المقام العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد اختلف الناس في قوله من المسجد الحرام، هل المقصود من المسجد نفسه أم من بيت أم هانئ رضي الله تعالى عنه؟ فذهب الحسن وقتادة إلى ظاهر الآية، وأن الإسراء كان من المسجد نفسه، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، مسجد الحرام، مسجد الكعبة، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل التفسير وعامة المفسرين على أنه أسري به من بيت أم هانئ، وإنما عبر بالمسجد الحرام لأنه كل لإحاطة مكة به وإحاطة الحرم به، الحرم المكي، فقيل من المسجد الحرام لأن المسجد الحرام محاط بالحرم فهو داخل الحرم. فقيل ذلك. والذي يظهر ظاهر الآية أولى بالأخذ به: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الله يقول من المسجد الحرام ونحن نقول من بيت أم هانئ. فالذي يظهر قول قتادة وقول الحسن هو الأقرب، وأن الصلاة إنما تكون بمئة ألف صلاة إذا كانت في المسجد الحرام، ليست في دون ذلك أو ليست في غيره. وقد جاء في مسجد الكعبة الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، هذا التقييد مهم، هذا هو الصحيح. ومن أهل العلم من يقول إنما الصلاة في الحرم كله، سواء في الحرم كله سواء كانت في المسجد الكعبة أو في غيره، لأن الله يقول من المسجد الحرام والمقصود بيت أم هانئ سماه مسجد حرام، هذا يدل على أن فضيلة الحرم كلها على هذا. والصحيح أنه لا ينال مئة ألف صلاة إلا بالصلاة في المسجد الحرام كما جاء في بعض الروايات، وليس من باب ذكر بعض الأفراد أو ليس من باب يعني ذكر شيء من اللفظ العام لا يفيد تخصيصا، أو ذكر بعض الأفراد الأفراد العام لا يفيد تخصيصا. الذي يظهر أن المقصود هذا تقييد الإطلاق، الصلاة في المسجد الحرام ليس المقصود إلا مسجد الكعبة كما جاء في بعض الروايات، فلا يحمل على العموم على الصحيح. ولا شك أن غير المسجد الحرام له فضيلة، لكن لا تبلغ فضيلة المسجد الحرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم، كان خارج الحرم، وإذا أراد أن يصلي دخل الحرم. فلا شك أن الفضيلة حاصلة في الحرم عموما، في الصلاة في الحرم سواء كان في مسجد الكعبة أو في غيره من الأماكن لهذا الحديث، لكن لا تكون مئة ألف صلاة إلا في المسجد الحرام. وفي غير المسجد الحرام الفضيلة حاصلة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يصلي في الحديبية دخل إلى الحرم. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذكر الغاية سبحانه والابتداء، فالإسراء كان من المسجد الحرام ابتداء بدليل من المسجد الحرام، والغاية كانت إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وسمي بالأقصى لأنه بعيد عن المسجد الحرام، فقيل له المسجد الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام فسمي بذلك، وقيل لبعده عن الأقدار والخبائث سمي بالمسجد الأقصى، وقد دنسه اليهود قاتلهم الله. فهذان سببان لتسميته بالمسجد الأقصى، قيل لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام، وقيل أيضا لبعده من الأقدار والخبائث فسمي أقصى، بعيد عن النجاسات وعن الأقدار وعن الخبائث. ثم ذكر أنه بارك في هذا المسجد العظيم وهو المسجد الأقصى، فقال الذي باركنا حوله، والمقصود بحوله أي حول هذا المسجد وليس داخل المسجد. وأما البركة داخل المسجد فهي في كلا المسجدين وفي غيرهما، وفي المسجد الحرام أتم، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، لكن بارك الله حول هذا المسجد دون غيره، فإنه جعل فيه الثمار العظيمة وجعل الأشجار المباركة وجعله مهبط الوحي قبل ذلك، فإنه مهبط الوحي، وهكذا نزول الملائكة، وهكذا أيضا أرض المحشر وغير ذلك، ما جعل الله سبحانه وتعالى ذلك المكان حوله، حول ذلك المكان مبارك، وهو مهبط الوحي وقبلة الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيه من الثمار ومن الأنهار ومن الأشجار وغير ذلك من نعم الدنيا، وهكذا الناس يحشرون إلى تلك الجهات حول المسجد الحرام، حول المسجد الأقصى، فلا شك أنه مبارك حوله. وأما داخله فالمسجد الحرام أعظم بركة منه، أعظم بركة منه، لكن حوله فهو مكان مبارك حول المسجد الحرام كما وصف الله سبحانه وتعالى للمعاني التي ذكرت، أن حول المسجد الحرام هذا مكان مبارك من حيث الدنيا ومن حيث الدين، من حيث الدنيا ومن حيث الدين. وأما داخل الحرام أو داخل الحرم فالحرام أتم لكثرة الثواب فيه بالعبادة، وإنما المقصود البركة التي حوله، فالبركة التي حوله أعظم جعلها الله سبحانه وتعالى. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، أي لنري محمد بهذا الإسراء الذي أسري به آياتنا العظيمة، وأتى بمن تبعيضية تعظيما لآياته سبحانه، فإننا ما أرينا محمدا جميع الآيات، وإنما أريناه بعض الآيات، فآيات عظيمة وكثيرة جدا، وإنما أرينا نبيكم محمدا عليه الصلاة والسلام بعض الآيات التي رآها في الإسراء، وهكذا المعرج بها. وهذه الرؤيا رؤيا بصرية وقيل قلبية، والصحيح أنها بصرية، لنريه من آياتنا، أي نجعله يرى ببصره وبهذه الجارحة التي في رأسه هذه الآيات وبعض الآيات، وليس جميع الآيات، فالآيات عظيمة وكثيرة، لكن أرينا محمداً بعض الآيات منها. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير، فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، إنه هو السميع بجميع المسموعات، ومنها أقوال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، البصير بجميع المبصرات، ومنها البصير بجميع المبصرات، ومنها ذات محمد وأفعال محمد، فهو سميع بجميع المسموعات، أو سميع لجميع المسموعات، وبصير أيضاً كذلك لجميع المبصرات، سواء كانت من أفعال محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا ذات محمد، وهي أيضاً كذلك أقوال محمد أو غير ذلك، فلا يخفى عليه شيء سبحانه، لا من المسموعات ولا من المرئيات، فليس ثم مسموع لا يسمعه الله، ومن اعتقد غير ذلك كفر، وليس ثم مبصر لا يراه الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقد غير ذلك كفر وتنقص الله سبحانه العظيم، فالله يسمع جميع المسموعات لا يخفى عليه شيء من المسموعات، والله يبصر جميع المبصرات فلا يخفى على نظره شيء سبحانه وتعالى، الدقيق منها والجليل، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ما أجملها من أبيات، فهو يرى دقائق الأمور سبحانه وتعالى، ويرى أيضا من باب أولى عظيم الأمور، فيرى الكليات والجزئيات سبحانه، ومن اعتقد أنه يرى الكليات ويعلم الكليات فقد كفر، وأما الجزئيات ما يعلمها، هذا والعياذ بالله عقيدة فاسدة. وهذه الآية التي ذكرت فيها التفاتات مختلفة، من تكلم إلى غيبة، ومن غيبة إلى تكلم، فإن الله التفت من الغيبة سبحانه الذي أسرى بعبده، هذا غيبة، إلى التكلم الذي باركنا حوله، وهكذا التفت من غيبة إلى تكلم، أو التفت من تكلم إلى غيبة، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، ففيها أربع التفاتات بلاغية، من غيبة إلى تكلم، ومن تكلم إلى غيبة، فالأول الذي أسرى غيبة هو إلى تكلم باركنا حوله، الثاني لنريه غيبة أو تكلم إلى غيبة إنه هو السميع العليم، فما أبلغ القرآن وما أعظمه. قال رحمه الله: وقوله هنا سبحانه الذي أسرى بعبده، هذه توطئة لما أراد الله سبحانه وتعالى من العروج بعد ذلك، وفرض ما أراد الله فرضه على نبيه صلى الله عليه وسلم من العبادات، هذا الإسراء توطئة للعروج بعده، وقد التقى في إسرائه عليه الصلاة والسلام بالأنبياء وصلى بهم ثم أعرج به، ورأى العجب في العروج، مرة على السماوات السبع سماء حتى وصل إلى ربه جل وعلا، وفرض عليه ما فرض من الطاعة العظيمة وهي الصلوات الخمس، بعد أن كانت ابتداء 50 ثم خففت بإرشاد موسى عليه الصلاة والسلام لنبينا إلى 5، فهي 5 من عدد، وهي في الأجر أجر 50 صلاة. قال رحمه الله: قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الله تنزيه الله تعالى من كل سوء، ووصفه بالبراءة من كل نقص على طريق المبالغة، ويكون سبحان بمعنى التعجب، أسرى بعبده أي سيره ليلا إلى المكان الذي أراده، أي سيره وكذلك سرى به، والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، ولماذا لم يذكره بالنبوة أو بالرسالة؟ لأن هذا الوصف أشرف الأوصاف، ولو كان هناك وصف غير هذا الوصف لذكره به، وقد ذكره في مقامات عظيمة ومنها مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه قاموا عليه، كان يكون عليه لبدا، نسأل الله العافية. يصيبهم ما يصيبهم من الحنق والغيظ عند أن يقوم الدعاة إلى الله يدعون إلى الله جل وعلا على معنى في الآية. قال: ويكون سبحانه بمعنى التعجب، أسرى بعبده أي سيره، كذلك سرى به، والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: من المسجد الحرام، قيل كان الإسراء من مسجد مكة، هذا هو الصحيح، هذا ظاهر الآية. قيل كان الإسراء من مسجد مكة. روى قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان، إذ أتاني جبريل بالبراق. وله مروي الصحيحين وغيره، سيأتي تخريجه. هذا نص، ما بقي شيء، هذا نص. بين أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان، الحجر معروف نحو 7 أذرع من البيت، وليس كل الحجر من البيت. فمن صلى في الحجر في ذلك الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في البيت نفسه، صلى في الكعبة. الذي يصلي في الحجر يصلي في الكعبة معنا، فمن تيسر له ذلك لا بأس. قال: فذكر حديث المعراج، وقال: قوم عرج به من دار أم هانئ، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، عامة المفسرين على أنه أسري به من بيت أم هانئ، مع أن الحديث كما ترى. قال: فذكر حديث المعراج، وقال: قوم عرج به من دار أم هانئ بنت أبي طالب. ومعنى قوله من المسجد الحرام أي من الحرم، وإنما عبر بالمسجد الحرام لأنه داخل الحرم، والحرم محيط به، وحرم مكة محدود بحدود معينة حده علماؤنا أهل الخبرة وأهل المعرفة بالتاريخ، جعلوا الحرم حدودا، والحدود الحرم هذه داخل الحرم لها أحكام، وما وراء ذلك تختلف الأحكام، لذلك حدوه وضبطوه، وأن هذا الذي داخل حدود الحرم والخارج ليس من حدود الحرم. ومعنى قولي من المسجد الحرام أي من الحرم. قال: مقاتل كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، ويقال كانت في رجب، وقيل في شهر رمضان، إلى المسجد الحرام يعني بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، حسنت، إلى المسجد الأقصى يعني بيت المقدس، وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار، وقيل لبعده من المسجد الحرام. إذن هذان قولان، والقول الثالث الذي ذكرناه أنه بعيد من الخبائث والقبائح، منزه عن هذه الأشياء، فقيل له أقصى. 3 أقوال على هذا في سبب تسميته بالأقصى، تقدم الذكر للقول الثالث، وأنه بعيد عن الأقدار والخبائث، وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار، وقيل لبعده من المسجد الحرام. قوله: الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار، ففيه ما فيه من البركة الدنيوية، وأما داخله فالمسجد الحرام يشارك في هذا، بل هو أتم منه حيث بركة الطاعة والعبادة فيهما. قال: الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار. قال مجاهد: سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، ومنه يحشر الناس يوم القيامة. قوله: لنريه من آياتنا من عجائب قدرتنا، وقد رأى هناك الأنبياء والآيات الكبرى. قوله: إنه هو السميع البصير، ذكر السميع لينبه على أنه المجيب لدعائه، سميع بأقوال محمد وبجميع المسموعات، وهو المجيب للدعاء. وذكر البصير لينبه على أن الحافظ له في ظلمة الليل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يخفى عليه مبصر، ومن مبصرات نبيه في الإسراء ليس بخاف عنه، فهو يحفظه ويكلأه إلى أن وصل إلى المكان إلى ما رأى ذلك من المعراج. وذكر البصير لينبه على أن الحافظ له في ظلمة الليل. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحه. هذا الله أعلم، والصحيح أنه أسري بروحه وجسده، وهذا معنى العبد وذكر العبد، فإنه يطلق على الجسد وعلى الروح، وهذه مسألة خلافية بينهم. والصحيح أنه أسري برسول الله جسداً وروحاً. قال: أخرجه من إسحاق والطبري عن عائشة ومعاوية، وانظر امتاع إلى آخره. وقد تعقب الطبري رحمه الله هذا الرأي ورده رداً شديداً، فقال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما أخبر الله عباده وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حمله على البراق حين أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه ما أراه من الآيات. ولا معنى لقول من قال أسري بروحه دون جسده، وهذا من أخلاط شريك، فإنه له تخليطات في هذا الحديث. ولا معنى لقول من قال أسري بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلا على نبوته ولا حجة على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه. صحيح، لو كان مجرد الروح ما جلسوا يجادلون ذلك الجدل ويتعجبون ويصفقون، لكن لما أخبرهم كما فهموا من خبره بالجسد والروح تعجبوا: كيف أنت في اللحظات هذه وترجع سريعا؟ الروح ربما يكون لها معاني أخرى سريعة كما هو معلوم، أما الجسد فلا، لذلك تعجبوا. وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة. الصحيح من بني آدم أن يرى الرأي منهم في المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل؟ وبعد، فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده، وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قاله الله لغيره. كلام جميل، كلام الطبري مختصر مفيد، قال: انظر الشفاء إلى آخره. وذكر أيضا كلام كثير في الحاشية فنقرأه في وقت آخر، استفدنا من هذا الحمد لله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.